ماذا تعني كلمة التصوف أو فلان متصوف، وهل في هذا التصوف شيء من الحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لفظ التصوف من الألفاظ الاصطلاحية، ويقصد بالألفاظ الاصطلاحية التي يصطلح عليها أهل علم من العلوم أو بلد من البلدان أو مذهب من المذاهب، يضعون ألفاظا ويريدون بها مدلولات خاصة. وعلى هذا الأساس فكلمة تصوف لفظ من الألفاظ الوضعية العرفية، وهذه الكلمة يختلف مدلولها باختلاف الجهة التي ترتبط بها. فبعض الجمعيات تنتسب إلى شخص يجرد نفسه من التقيد بالشريعة ويسمي هذا العمل تصوف، يعني يجرد نفسه من جميع التكاليف، لا يتقيد بصلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، ولا يتقيد أيضا بترك المحرمات، فهو يترك الواجبات ويفعل المحرمات، ويقول لمريديه أنه وصل إلى درجة سقوط التكاليف عنه، وهو بهذا يسمي نفسه متصوفا ويسمي طريقته هذه صوفية، وقد يسميها صوفية إسلامية. والإسلام بريء من هذه التسمية وبريء من هذا العمل، ولا شك أن هذا اعتداء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتداء على الأشخاص الذين يغرر بهم هذا الشخص ليكونوا تبعا له. ومنهم من يفسر الصوفية بالإغال العبادة والانقطاع عن الدنيا انقطاعا كاملا إلى درجة أنه لا يقوم بشؤون نفسه. ومن المعلوم أن الأشخاص الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يعرفوا سلوكه في مجال العبادة وغير ذلك، واحد منهم قال إنه لا يتزوج النساء، والثاني قال إنه لا ينام، والثالث قال إنه لا يأكل اللحم. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم سلك مسلكا، منهم المتبتل، ومنهم الذي لا يفطر يصوم أبد الدهر، ومنهم الذي لا يأكل اللحم. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم، بين لهم أنه يتزوج النساء، وبين لهم أنه يأكل اللحم، وبين لهم أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر، وبين لهم أن هذه سنته، وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم بلغ درجة الكمال في تقواه لله جل وعلا، ولهذا يقول الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه مع ربه ومع نفسه ومع المجتمع بلغ هذه الدرجة من العظمة. فالشخص الذي يضع هذا المبدأ ويسميه تصوفا إسلاميا فهذا فيه إفراط من جهة وتفريط من جهة أخرى، فليس هذا من الإسلام، بل الإسلام يأمر بسلوك مسلك العدل وينهى عن الإفراط والتفريط، ينهى عن الإفراط وينهى أيضا عن التفريط. ومن الناس من يضع هذا الاسم لمبادئ يضعها وتكون هذه المبادئ مخالفة لدين الإسلام، كالأشخاص الذين يعتقدون أنه ينزل عليهم وحي ويسجلون هذا الوحي ويجعلونه مبادئ للناس، ويجعلون الناس يعرضون عن دين الله ويتبعون هذه المبادئ بناء على أن واضع المبدأ يغررهم بأن هذا وحي نزل عليه من الله جل وعلا. ولا شك أن هذا قول على الله، افتراء على الله جل وعلا، فلا يجوز للشخص أن يسلك هذا المسلك، ولا يجوز لأحد أن يتبعه عليه. وبالجملة فكل عمل وكل قول يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فعلى المسلم أن يتمسك بهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه يكون بذلك متبعا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن ينساق مع كل ناعق، بل عليه أن يعرض الأمور على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما قبله وما خالفهما تركه، وبالله التوفيق.